على أنه يفسد الصوم إذا بالغ فيه بحيث يدخل إلى خياشيمه أو دماغه، وقيس عليه ما وصل إلى جوفه أو دماغه. وروى أبو داود والبخاري في تاريخه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، المروح عند النوم، وقال ليتقه الصائم. وإن شك في وصوله إلى حلقه لكونه يسيرا ولم يجد طعمه لم يفطر، نص عليه. الشك يعني لا يقطع اليقين. نعم. قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه، فإن لم يجده بحلقه لم يضره، بقول ابن عباس رضي الله عنهما لا بأس أن يذوق الخل والشيء يريد شراءه، حكاه عنه أحمد والبخاري. يذوقه يعني في فمه لكن لا يبلعه، لا يبتلعه يعني، ولا يصل إلى حلقه، لما قد يعرف طعمه بلسانه. وكان الحسن يمضغ الجوز لابن ابنه يمضغ الجوز يعلكه لابن ابنه لكن لا يبتلعه وهو صائم. ونقل عن أحمد كراهة مضغ العلك، ورخصت فيه عائشة رضي الله عنها، قاله في الشرح. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء، قاله في الكافي. ولا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها، نص عليه. وبه قال علي وابن عمر رضي الله عنهما لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. فنص على الأكل والشرب، وقسنا الباقي، وقيس المكره على من ذرعه القي، قال معناه في الكافي. وقيس المكره على من ذرعه القي، قال معناه في الكافي. نعم. المكروه عندك ولا المكره؟ المكره. ماشي. نعم. صلى الله عليه. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. نعم. لأنه لا يمكن التحرز منه، ولا يدخل تحت الوسع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال في الشرح لا يفسد صومه، لا نعلم فيه خلافا. أيها. انتهت المفطرات 12. وبين خلالها ما لا يفطر، ما يفطر وما لا يفطر. صلى الله عليك. في المفطر 11 قبله قرر أن المذي لا يفسد الصوم ولو كرر النظر، وفي 11 أفسد الصوم بخروج المذي بالتقدير. لاحظ هناك بتكرار النظر. نعم. وهنا بالتقبيل. نعم. اختلف التقبيل عن تكرار النظر. ليس كلاهما فيه لا شهوة؟ هذا يقبل ويضم وذاك بس يناظر، في فرق بينهما اجتماع الشهوة في الناظر. اي صح، بينهما اجتماع الشهوة يعني، لكن ما فيه يعني ما فيه اتصال بالكهرباء يعني، لما يقبل حصل اتصال مباشرة ما عاد وراء التقبيل شيء، لكن حينما ينظر ربما. لكن شوفوا قال انكرر النظر، فرق بين تكرار النظر ونظرة واحدة. نعم. ها؟ نعم. إذا كرر النظر وش حكمه؟ من تكرار، لا هو تكرار ليس عليه لأنه لا. ليس بمباشرة يعني. لا بس تكرار النظر متعمد. إيش قال فيه؟ وين صفحته؟ أين المفطرات؟ الحادي عشر. الحادي عشر قبله. لا إيه، لا بنظرة، شوف، ولا بالتفكر، لكن لو فيه نظرات، نظرات تختلف عن النظرة، إذا قام ينظر ويكرر النظر ولا يكف، له النظرة الأولى بنظرة واحدة ما يفطر ولو نزل، لكن بتكرار النظر يعني يفطر. شوف، لا بنظرة، ما قال لا بنظر، شو إنزال المني بتكرار النظر، لأنه إنزال عن فعل في الصوم يتلذذ به، أمكن التحرز عنه، هذا يفطر. نحن الآن في المذي، في المذي يحصل عليك، نعم في المذي، ولا بالمذي أي لا يفسد الصوم، نعم بالمذي من تكرار النظر لأنه ليس بمباشرة، هذا فيه أيضا يعني ما أدري، يحتاج إلى بحث أنه إذا كرر النظر. على كل حال إذا لم يباشر، لم يعني يباشر يقبل، أي نعم، أو يلمس، أي نعم، أو يستمني، ما حصل مباشرة، فلعل الأمر يسير إن شاء الله. نعم اقرب أنت، اقرب القصد. ليش لا؟ ما بيكلفك الله عافيك. النظر والمباشرة اي يقوله الشيخ فهد، يقول كذا، لكن اقول انه المباشرة يعني حصل توصيل للتيار الكهرباء، لكن النظر ما في توصيل، في قطع، في فرق يعني، إذا حصل يعني بدون توصيل فهذا مما لا يحترز منه، يعني كأنه لا يحصل إلا من شاب شبق، فالشاب الشبق أحيانا إذا مر على باله فكرة خلاص انهار، ما هو مثل الشيبان، الله المستعان. أي نعم، أي ما حصل، ما نزل مذي، ما نزل ما رقيق، قبل الزوجة نعم، ولم يحصل مذي ولا مني، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. أي نعم، إذا نزل ماء إن رقيق مذي أو مني فعليه أن يقضي، عليه أن يقضي يكمل الصوم، يكمل ساعة خلاص، إذا كان في رمضان يكمل الصوم، وإذا كان نافلة أمير نفسه، إذا بيكمل الله المستعان. في النافلة إذا لم تطعم شيئا، ويعني يجوز أن تتأخر النية لو في الضحى. أي نعم، واضح إن شاء الله. أي نعم، يفطر الحاجم والمحجوم. إيه؟ يفطر. إيه؟ هذا النص، بس يقول بعض العلماء كانت الحجامة على وقت النبي صلى الله عليه وسلم أن الحاجم يمص المحاجم، ويخشى أن يكون طار إلى حلقه دم، والآن اختلفت المحاجم، ما يمص الحاجم المحاجم، يفرغ المحجم من الهواء. أي نعم، ويعني الحاجم، لكن إذا نظرنا إلى النص واعتبرنا أنه تعبدي من غير اقتضاء عقلي ولا اضطراد عرفي نقول أي نعم أفطر الحاجم والمحجوم ولا ينازع العقد في هذا وأحوط له. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما علل فطر الحاجم بوصول شيء إلى حلقه أطلق أفطر الحاجم والمحجوم، ولم يعلل فطر الحاجم بوصول شيء إلى حلقه. واضح إن شاء الله. ما شاء الله، هنا وهنا مرحبا، ما يحتاج. الله راد، الله راد سبحانه وتعالى. نعم صلى الله عليه. قال فصل: ومن جامع نهار رمضان. أي هذا عاد فصل خطير جدا. نعم، وينبغي فعلا أقول ينبغي أن نعرضه. نعم. ومن جامع نهار رمضان في قبر أو دبر ولو لميت أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. بقي مكره بس فيها نظر. المرأة إذا كانت مكرهة هل يلزمها القضاء والكفارة؟ على كل حال سيأتي. نعم. قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. فسكت. فبين نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ أو عرق بعرق تمر، ماشي، زنبيل كبير. نعم. نعم. فقال: أين السائل؟ فيه ما يقارب 60 نعم، إطعام 60 مسكين. نعم. فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أفقر من أهل بيت من أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: سماحة الإسلام. أقول سماحة الإسلام، هذا جاء خائف وأن يقول هلكت وأنه وقع على امرأتي وهو صائم ويستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بالكفارة وهي عتق رقبة وأنه لا يجد، وبصيام شهرين، وقال في بعض الروايات: هل أوقعني إلا الصوم متتابعين؟ قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. وش وراء هذا؟ فسكت، سكت النبي. بينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق تمر، فقال: أين السائل؟ خذ هذا تصدق به، يعني كفارة عنك. فقال الرجل على طمع الرجل ما شاء الله: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، حر الشرقية والغربية، أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. ما يعني أعظم الإسلام وسماحته. نعم. وقال وقال صلى الله عليه وسلم للمجامع: صوم يوما مكانه. رواه أبو داود. ويلزمان المكره والناس، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. المكره ما أدري، يعني المكره إذا كان رجلا، لأنه لا يقع الإكراه للرجل، لا ينتشر، يعني ما ينتشر إلا من كان له نوع إرادة. أي نعم. والناس، أي نعم، لأنه فرط في يعني في معرفة حاله، يعني في رمضان ربما ينسى لكن يكون عن تفريط فيؤاخذ، لأنه صلى الله عليه وسلم يستفصل المواقع عن حاله. طيب، وكذا من جومع إن طاوع، يعني صار مكره، المرأة مكرهة ما يلزمه، لكن طاوعت نعم في وجوب القضاء والكفارة بهتك صوم رمضان بالجماع طوعا فأشبهت الرجل، ولأن تمكينها منه كفعل الرجل في حد الزنا وهو يدرأ بالشبهة، ففي الكفارة أولى، وعنه لا تلزمها، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. لم يأمر امرأة المواقع بكفارة، هذا استنباط جيد. نعم، لم يأمر امرأة المواقع بكفارة. نعم. قال: غير جاهل وناس فلا كفارة عليها. فلا كفارة عليهما. والله هذا من صلاحة الإسلام. إذا كان جاهل ما يدري أن الجماع في رمضان يعني محرم، في نهار رمضان محرم. طيب، قبل شوي قال ناسي، يعني تكلم على الناسي، ويلزمان المكره والناسي الشارع. لعلها في المرأة، أحسن الله عليك. لعله يقصد المرأة إذا كانت جاهلة أو ناسية. صم يوما وكان، رواه أبو داود، ويلزمان المكره، وهو يقصد المرأة، قال المكرهة والناسية. لأن أحسن الله عليك كذا قال قبلها: وكذا من جومع إن طاوع، ثم تكلم لا بعدها قال: وكذا من جومع إن طاوع بعدها. أنا أقصد السطر اللي قبله، مكرها كان أو ناسيا، رواه أبو داود. بعد قوله رواه أبو داود، نعم، ويلزمان المكره والناسي. أي نعم، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المواقع عن حاله. ثم انتقل إلى المرأة. إيه، أنا الآن أقول أنه ذكر الناس هنا أنه يلزمه، بينما بعد أسطر يعني عذر الناس والجاهل. نعم، لعلها يقصد في العذر الثاني يقصد المرأة خاصة. سأن يقول فلا كفارة عليها، لأن عندي في النسخة عليها. غير جاهلة وناسية، ما قال هذا. يعني وكذا من جومع إن طاوع، لا أنا غير بنزل بعده. نعم، غير جاهل وناسي. إيه؟ فلا كفارة عليهما، رواية واحدة. يعني ما في روايتين. قاله في الكافي لحديث، وهذا يعني أولى للدليل، يعني ألصق بالدليل. عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، رواه النسائي. يعني حصل منذ سنوات، يعني يمكن عشرات أو كذا، وكنت أدرس في معهد الحرم المكي، فجاءنا رجل يقول إنه طيلة رمضان يجامع أهله في نهاية رمضان. ليه؟ قال إنه ناسي ما يدري. أي نعم، وكنا يعني نجالس علماء ومشايخ، فعرفنا الحكم منذ ذلك الوقت. إذا كان جاهلا أو ناسيا نعم فلا كفارة عليهما، لكن يقضيان. نعم، لكن يقبل قوله الشيخ طول الشهر ناسي؟ يعني والله ما أدري، عاد هو يقول يزعم هكذا، ما هو بناسي، يزعم أنه جاهل. يزعم أنه جاهل. الكفارة ترتيب، عتق أول، إذا ما وجد رقبة يعتقها يصوم شهرين متتابعين، يعني ما يقطعهما إلا يوم العيد أو يعني سفر أو شيء. لا ما ما ايش اسمه هذاك في الظهار قبل ان يتمسى في الظهار. اي نعم تبي تحجر عليه يصوم شهرين متتابعين، اما قبل ان يتمسى في الظهار يعاقب من جنسي. اي نعم قد يكون القياس قبل ان يتمسى الله اعلم، لكن ما ذكر هنا يعني قبل ان يتمسى. نعم فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. وهل أوقعني إلا الصيام؟ عليكم سلاح ضع شوي. قال فهل تجد إطعام 60 مسكين؟ شوف ترتيب. نعم نعم يا شيخ. على الهلال، إذا بدأ من الهلال إلى الهلال، وإذا بدأ من نصف الشهر ف30 و30. هنا لكن إذا بدأ من الهلال إلى الهلال شهر ولو 29، أما إذا بدأ من منتصف الشهر فيحسب 30 30. نعم بسم الله. قال والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإن لم يجد نعم. فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه بخلاف غيرها من الكفارات للحديث السابق. ما قال بذمتك، سقطت عنه. هو فيه وجه أنها ما سقطت، لكنه تصدق به على أهله، والأقربون أولى بالمعروف. نعم. قال ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة من مجبوب أو امرأة أو امرأة قياسا على الجماع لفساد الصوم وهتك حرمة رمضان. قال فصل ومن فاته رمضان في قضاء الصوم. نعم. ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه بقوله تعالى فعدة من أيام أخر، ويسن القضاء على الفور متتابعا نص عليه. قال في الشرح ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان، متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكينا لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء من رمضان نص عليه. ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، اللي بيصوم الست ما يصح يصوم الست قبل يعني يقضي إذا كان عليه قضاء من رمضان. إذا كان عليه قضاء من رمضان فبعضهم يجتهد يقول أصوم الست أتغانم شهر شوال فأصوم الست ثم أقضي، هذا ما يصلح. أي نعم لا ها وشلون سؤالك إيه؟ لا لأنها ما صامت رمضان، إذا كان عليها قضاء

وعليه كفارة يمين بفوات المحل، ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة لما تقدم، أو لإزالة نجاسة، أو لجمعة تلزمه، ولا قضاء لزمنه، ولا كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا، يعني زمن الخروج، ولا قضاء لزمن هذا الخروج للبول أو الطهارة الواجبة، يعني ما يقضي بدله من الزمن، وليس له كفارة لأن ذلك كالمستثنى لكونه معتادا ضروريا. نعم. ولا إن خرج للإتيان بمأكل أو مشرب لعدم خادم لأنه لا بد له منه، فيدخل في عموم حديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل في البيت إلا لحاجة الإنسان، متفق عليه. وله المشي على عادته من غير عجلة لأن ذلك يشق عليه، ويجوز أن يسأل عن المريض وغيره في طريقه ولا يعرج إليه ولا يقف، لقول عائشة رضي الله عنها إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه فلا أسأل عنه إلا وأنا مارة، متفق عليه. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما، ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. ينبغي لمن قصد المسجد النبوي أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه ولو ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين لا سيما إن كان صائما، قال ذكره ابن الجوزي في المنهاج ولم يره، يعني المسألة فيها خلاف، ولم يره الشيخ تقي الدين رحمه الله. أقل الاعتكاف يوم وليلة هنا، وأكثره العشر من رمضان صيامه هنا هنا، يعني مثل ما مر بنا، مثل ما لا بس يكفي على القضاء، يكفي إذا نوى به القضاء يكفي عن القضاء، لكن ايه لكن ما يصير عصفورين بحجر، يعني يصومه نافلة إذا ما كان عليه قضاء، ما إذا كان عليه قضاء فلا يصوم نافلة حتى تؤدى فريضة، والله أعلم. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه جو. نعم نعم ذاك ايه ها او المسجد النبوي اي لا لا لا لا بل في الفطار في المنزل يمكن يكون احسن بعد، ما في يعني، انما فيه الحقيقه فائده اخرى خارجه عن الافطار، ربما يعني الافطار في المسجد النبوي يجمع اناس اخرين يفطرون، وصاحب الطعام يكسب اجر تفطير الصائم من ناحية، ومن ناحية أخرى يعني الاجتماع على الإفطار وإدراك صلاة المغرب فهو يعني أفضل لغيره، ما هو أفضل لذاته، أفضل لما يعني يترتب عليه خارجا عنه. أين أنت ترى ما شاء الله الإفطار في رمضان يعني في المسجد النبوي ما فيه يعني كلفة ولا فيه، تجد أن الذي يأتي مثلا وافد أو يأتي مسافر أو لا يجد حرج، والناس يفرحون أيضا في أن يأتي ويفطر، لكن في البيوت لا مغلقة. أين أنتم كلام؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول المرور أمام المصلين في المسجد النبوي، يقول هل هو جائز المرور أمام المصلين إذا كانوا مأمومين؟ فلا حرج، سترة الإمام سترة له. أما أنا قلت إن المرور أمام المصلين إذا كانوا خلف الإمام فلا يضر، لأن سترة الإمام سترة للمأمومين. أما إذا كان منفردا ولم يضع له سترة، فإذا مر أمامه من بعيد فلا بأس، لكن لو وضع له سترة ليست بعيدة سترة فيحرم. الأصل أنه يحرم المرور بين يدي المصلي، بين المصلي وسترته، سواء كان في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، إلا للضرورة. يعني ما أعلم دليل على استثناء المسجد الحرام من تحريم المرور بين يدي المصلي المنفرد، إلا أن تكون هناك ضرورة للطواف مثلا في الكعبة، أو اختناق المكان بالمارين، هذا الضرورة لها أحكام. ما ثواب الصلاة على الميت؟ يعني من صلى على الجنازة فله قيراط، والقيراط مثل جبل أحد، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد من الثواب. الصلاة الواحدة على أكثر من ميت، نعم لها نفس الصلاة الواحدة على أكثر من ميت مضاعفة بعدد الأموات، على ثلاثة إذن هي مضاعفة ثلاث مرات، وهكذا. والله أعلم، صلى الله وسلم على النبي. نعم يا أخوان، في سؤال أو في؟ نعم تفضل. يعني في المغرب أو في العشاء جاب زيادة الإمام، جاب زيادة ركعة، أي ما تمت صلاته، لا يعتد مسبوق بركعة زائدة. الركعة الزائدة التي زادها الإمام سهوا لا يعتد المسبوق بها. كيف يفعل؟ لما يزيد الإمام ركعة المأمومين يجلسون، هم لا يخرجون، لا يسلمون ويتركونه ولا يقومون معه، بل ينتظرونه حتى يعود إلى التشهد، إلى الصواب، فيسلمون معه. وهذا فيه إشارة إلى أنه إذا ولي الأمر أو الإمام مهما كان يعني حصل منه خطأ، أي نعم، فلا يتابع في خطئه ولا يخرج عليه، لا يخرج أي عليه ولا يتابع في خطأه حتى ينتهي. أين هو ينبه ما رجع؟ على كل حال لا يتابع، يجلسون حتى يعود ويتشهد بهم ويسلم ويسلمون. أين نعم، يخبرونه أنه زاد، فإن صدقهم يسجد سجود السهو، وإن لم يصدقهم ولا يزال يعني مصر على أنه هو المصيب، على كل حال تمت صلاتهم كلهم. إيه نعم، والله المستعان. وهذه نادرة. نعم يا شيخ، اللي وراك، اللي وراك. نعم أنت إيه. إنك لا تخلف ثابتة. نعم ذكرها شيخ الإسلام التيمية، أي نعم، ودل عليها الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية الروض المربع، في حاشية زاد الروض المربع على زاد المستقنع، ثابتة في الحديث إنك لا تخلف الميعاد، ثابتة ضمن الدعاء، وهي ثابتة في القرآن إنه لا يخلف الميعاد، صحيحة صادقة، فالله لا يخلف الميعاد، لكن هي ثابتة في الدعاء. نعم يا شيخ. إيه؟ ممكن الإمام بنا مش مقدر عليه؟ لا الاغتسال، الاغتسال من الفندق ولبس الإزار والرداء، والنية من أبيار علي، النية من أبيار علي. انتبه، النية من أبيار علي. يكفي واحد. طيب، على كل حال هذا يتبع السياسة، سياسة الحكومة. إذا الحكومة ترى في هذه السياسة يعني مصلحة أمنية فهم وما يرون مؤتمنين على هذا المسألة. منع الاعتكاف برضو يدخل في هذا، لأن الاعتكاف ليس فرضا. الاعتكاف ليس فرضا. نعم نعم يا شيخ، هذا اللي كان أنت تنظم بس. إيه نعم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. الله يسلمك. نعم نعم. لا ما إذا صلى خلف الإمام المغرب وعليه صلاة العشاء. نعم وعليه صلاة العشاء. إيه لكن ما ليس له، لأنه اختلفت الصورة واختلفت النية. فالأولى يعني أن ينتظر الإمام حتى يسلم. لا يعني الأولى أقصد أنه ما يدخل مع الإمام في المغرب، ما يدخل مع الإمام في المغرب. أي صلي لا بعد ما ينتهون. أي يا نعم يصلون العشاء. أي وكراهية إقامة جماعتين في وقت واحد في مكان واحد إذا كان الوقتان متحدان، عشاء وعشاء، مغرب ومغرب. أي يكره إقامة جماعتين في هذا. لكن هؤلاء يصلون العشاء وهؤلاء يصلون المغرب تنتفي الكراهية، لأن كل صلاة غير الصلاة الأخرى. وهذه مساجد الطرق حتما يعني سيحصل هذا. أي نعم اضطرارا. نعم ما يلزم لكن يستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة أو غيره، لكن نقول للإحرام سنة ليس للإحرام سنة. هيكم زاد ركعة. لا لا لا ما يتم، تجلس. إذا عرفت أن الإمام زوش يعرفك أن الإمام زايد وأنت جاي متأخر. قالوا الجماعة أنك وش عقبه؟ أنت الحين دخلت مع الإمام، دخلت مع الإمام بعد أن صلى ركعة قبل أن تحضر، وش يدريك أنه زاد؟ الجماعة قالوا لك وأنت بالصلاة. بعد الصلاة انتهى كل شيء. ما حصلت تبد. ما يمكن. انت عرفت يعني انت عرفت ليش ما صار احتمال انه سهى؟ ليش ما يكون عندك احتمال انه سهى؟ على كل حال اذا زاد الامام ركعة لا تتابعه، لا تتابعه. كان محل جلوس اجلس.